السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المكان اللي أنا فيه ده إحنا طلعنا جبل عشان نوصل هنا يا جماعة. المكان ده بيبين لنا ملمح من ملامح كفاح محمد بن عبد الله وجهات محمد بن عبد الله. قد إيه النبي تعب عشان الإسلام ينتشر في الأرض كلها. ده كهف يا جماعة اسمه كهف السجدة أو كهف بني حرام. تخيلوا المكان الصغير الضيق ده أهو اللي كان النبي عليه الصلاة والسلام بيبيت فيه أثناء غزوة الأحزاب. في حصار الأحزاب أنتوا عارفين المشركين فضلوا محاصرين المدينة المنورة 24 يوم وقبلها شهر كامل النبي والصحابة رضوان الله عليهم بيحفروا الأحزاب الخندق وبعد كده 24 يوم حصار. بدأ مع النبي 3000 صحابي في نهاية ال 24 يوم كانوا بقى 300 واحد بس. النبي عليه الصلاة والسلام كان بيبيت هنا يا جماعة كان بينام هنا في هذا المكان الصخري الصعب الرهيب ده اهو. النبي عليه الصلاة والسلام كان بيبات هنا في هذه الفترة. والمكان ده مسجد من المساجد السبعة اللي هي أماكن الرباط السبعة الأساسية للقادة بتوع غزوة الأحزاب مع النبي عليه الصلاة والسلام. شفتوا النبي تعب قد إيه؟ إحنا عايزين نبقى مع النبي في الجنة. اللهم ارزقنا صحبة النبي محمد في الفردوس الأعلى. جميل قوي يا جماعة بس بإيه؟ عملنا إيه؟ مشينا على طريق النبي وبذلنا البذل اللي النبي بذله عليه الصلاة والسلام. عشان كده بلام في مجاهدة لازم في فتح لأن الفتح على قدر المجاهدة. المكان ده نزل جبريل على النبي عليه الصلاة والسلام وبشر النبي أن الله لن يسوءك في أمتك يا محمد. يعني النبي هو في وسط الكرب الرهيب وغزوة الأحزاب والصحابة متحصرين ومهددين بالقتل والنبي عليه الصلاة والسلام ينزل له جبريل يقول له ربنا لن يسوءك في أمتك. ما هو لازم بشرة. النبي سجد شكر. الوقت ده كان معاذ بن جبل بيدور على النبي عليه الصلاة والسلام راح بيت النبي ملقاهوش لف على النبي عصاب في المدينة بل أو السيد معاذ بن جبل بيدور على النبي. ده حرب يا جماعة وفترة فزع رهيب في كل مكان. سيدنا معاذ بن جبل معدي من هنا بينظر لقى النبي ساجد. النبي ظل ساجد حوالي ساعة لحد ما معاذ بن جبل اتهيله ان النبي مات عليه الصلاة والسلام فقام النبي من السجدة. النبي ما طلعش بيصلي النبي كان ساجد بس. فطلعت دي سجدة شكر سجدها النبي عليه الصلاة والسلام مدة طويلة جدا لدرجة ان معاذ بن جبل العابد القانت ظن ان النبي عليه الصلاة والسلام مات. ليه النبي فرحته دي ليه؟ فرحته ان ربنا لن يسوءه في امته. فرحته ان ربنا هيرحم المسلمين وهيدخل المسلمين الجنة والفردوس الاعلى وهيفتح على زي الامة. في روايات ان من المكان ده معجزة تكثير الماء في غزوة الاحزاب انها برضو حصلت من هذا المكان. ده اسمه كهف بني حرام. كهف النبي عصام كان بيبت فيه. النبي عصام سجد هذه السجدة سجدة الشكر فيه. بعض الأقوال إن ده أصلا من الأماكن اللي بتاعت رباط النبي في غزوة الأحزاب. قد إيه النبي تعب وقد إيه الصحابة تعبوا. إحنا حوالينا جبال يا جماعة في كل مكان داير ما يدور جبال والطريق جبل. أنا بقول لكم الكلام ده ليه؟ مش عشان واحد يجي يتبرك بمكان ده ضد السنة. لا يا جماعة إحنا عايزين نطبق سنة النبي. عايزين كيين هنا عشان نتعلم المجاهدة نتعلم التعب نتعلم الكفاح. يعني لو أب خمسة طالعين عليه بالسكاكين ابنه شافه ابنه دخل البيت وما عملوش حاجة الأب ربنا نجاب معجزة داخل البيت الأب لابنه رايح بيحضنه أبوه يا حبيبي هتجيب لي العربية اللي وعدتني بيها هتجيب لي الشقة اللي أنا هتجوز فيها. أبوه قال له أنت لابني ولا عرفك أنت شفتني بتقطع وسكوت. إحنا شايفين النبي كان بيتعب قد إيه؟ شايفين النبي كان بينام على صخر شكله إيه؟ شايفين النبي كان بيصلي فين لله سبحانه وتعالى؟ شايفين النبي كان متحصر فين يا جماعة؟ احنا فين وسنة النبي عليه الصلاة والسلام فين؟ عايزين نقتدي بسنته ونشتغل في الدعوة الى الله ونبقى زي الصحابة اللي كانوا مرابطين حواليه. الله يجعلنا من اهل السنة. الله يستعملنا ولا يستبدل بنا. اللهم اجعلنا مع الحبيب محمد في الفردوس الاعلى. اللهم استعملنا في الدعوة اليك. اللهم استعملنا ولا تستبدل بنا. اللهم استعملنا ولا تستبدل بنا. اللهم امين.